كما أفراد فرقة التحنية للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بالمؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري برئاسة بو يونغ ووك رئيس هيئة محافظة أوساكا لمنظمة تشونغيون بزيارة بيت ميلاد الرئيس كيم إيل سونغ في مانجونغدي يوم الأول الأحد.